خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. من سبل الإصلاح وإحياء الأمة مرة أخرى في هذا الزمان إعادة إحياء سير القدوات مرة أخرى، خاصة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله زكاهم في غير موضع من القرآن وأثنى عليهم وأثنى على من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين واهتدى بهديهم. نحتاج إلى سير الصحابة في زمان صدر فيه السفهاء والتافهون وأهل الفسق ليكونوا قدوات لأبنائنا وبناتنا. نحتاج إلى سير الصحابة ليكونوا الأنموذج والقدوة التي يربى عليها أبناؤنا وبناتنا. ومن سير الصحابة العاطرة السيرة العمرية، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتعالوا بنا نعيش في هذا الشهر الكريم المبارك مع هذه السيرة العاطرة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، فتابعونا إن شاء الله تعالى طوال هذا الشهر المبارك مع هذه السيرة المباركة على قنوات مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.